أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون بل هي منسوخة بآية القتال. وأنه أما غير أهل الكتاب فيقاتلون كما أمر الله جل وعلا على الدخول في الدين الإسلامي ويجبرون على ذلك، وكذا من ارتد ممن اعتنق الدين الإسلامي من يهودي أو نصراني أو مشرك أو كان ولد مسلما ثم ارتد فإنه يكره ويلزم بالرجوع والتوبة، وإلا فالقتل. من بدل دينه فاقتلوه، وهذا بعد الاستتابة. وقال آخرون بل هي منسوخة بآية القتال، وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقد له أو يبذل الجزية قتل حتى يقتل، وهذا معنى الإكراه. قال الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يعني الأسارى. يعجب الله جل وعلا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، كيف هذا؟ وذلك أنه يكون القتال بين المسلمين والكفار، ثم يأسر المسلمون عددا من الكفار بالحبال والسلاسل يربطون، ثم يقتنعون بعد هذا من الدين الإسلامي فيسلمون فيدخلونها الجنة. فهم ما دخلوا الإسلام إلا عن طريق الإجبار والإكراه أولا، ثم عن قناعة، ثم دخلوا الجنة. يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد المسلمين في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم، قال إني أجدني كارها، قال وإن كنت كارها، فإنه ثلاثي صحيح، ولكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارها، فقال له أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. وقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. قال عمر رضي الله عنه إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا. ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. وقوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم هي في نفسها محكمة مبرمة قوية ورباطها قوي شديد. ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الآية. وقال مجاهد العروة الوثقى يعني الإيمان، وقال السدي هو الإسلام، وقال سعيد بن جبير والضحاك يعني لا إله إلا الله. ولا منافاة بين هذه الأقوال، منهم من قال العروة الوثقى الإيمان، والآخر قال الإسلام، والآخر قال لا إله إلا الله. هي الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو لا إله إلا الله. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال العروة الوثقى القرآن، وعن سالم بن أبي الجعد قال هو الحب في الله والبغض في الله. وكل العروة الوثقى الحب في الله والبغض في الله، وهذا والحب في الله جزء من أجزاء العروة الوثقى. وكل هذه أوثق عرى الإيمان كما جاء أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني يكون عند المسلم فرق، ما يكون هذا وهذا عنده سواء. المطيع لله جل وعلا يحبه، والعاصي لله يبغضه لمعصيته. وقد يجتمع في العبد أن تحبه وأن تبغضه، تحبه لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، تحبه لهذا، وتبغضه لأنه يتعاطى المحرمات، يفعل المنكرات، يترك بعض الواجبات فتبغضه، يجتمع فيه الاثنان. وكلما كان المرء يجد الفرق بين هذا وهذا فتلك علامة الإيمان وقوة إيمانه. وينبغي للمسلم أن يكون عنده فرق بين المطيع لله المتقي وبين الفاسق والعاصي. وميت القلب يعتمد على بشاشة الوجه وحسن المقابلة، يحب هذا ويبغض هذا، وربما يكون ذاك أقوى إيمان وأتقى لله جل وعلا من هذا. فينبغي للمسلم أن يكون عنده فرق بين التقي والشقي، بين المطيع والعاصي، فيحب من أطاع الله ويبغض من عصى الله كائنا من كان. وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها. وقال الإمام أحمد عن محمد بن قيس بن عبادة قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فصلى ركعتين أوجد فيهما، فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة، فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا، قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدث كلمة، إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها، وفي وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي اصعد عليه، فقلت لا أستطيع، فجاءني منصف. قال ابن عون هو الوصيف، فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. قال وهو عبد الله بن سلام. هذه بشارة له من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت على الإسلام رضي الله عنه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.